بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا نتكلم عن ما يعتقده أهل السنة وجماعة في أشراط الساعة، وأنهم يؤمنون بذلك مما جاء به الدليل من عند الله تعالى في كتابه، أو مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما صح من ذلك. وتبينا أن أشراط الساعة منها أشراط صغرى ومنها أشراط كبرى، وأن أشراط الساعة الصغرى حصل الكثير منها ووقع، وأما الكبرى فهي لم تقع بعد. وذكرنا من أشراط الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وخسوفات تقع في الأرض ثلاثة، أحدها بالمشرق والثاني بالمغرب والثالث في جزيرة العرب. وأما النوع السادس من أشراط الساعة فهو الدخان، وقد ذكره الإمام الطحاوي في ذكره لأشراط الساعة، وأن هذا الأمر سيحصل علامة تدل على قرب قيام الساعة. وكنا ذكرنا في أشراط الساعة الكبرى أنها تأتي متتابعة ومتوالية، ليس يفصل بينها إلا فاصل يسير، كما جاء وصف ذلك بأنها كعقد انقطع فتناثرت حباته متتابعة. مما يدل على حصول هذه العلامة وهي الدخان ما جاء في قول المولى جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومعنى هذه الآية: انتظر يا محمد، لأن الخطاب له عليه الصلاة والسلام، انتظر بهؤلاء الكفار الذين يعاندون من قبول الحق ويأنفون أن يتبعوا رسالتك ويتكبروا عن الإيمان بالله، انتظرهم أو انتظر لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس ويعمهم، يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، من باب التقريع والتوبيخ لهم، أو أن بعضهم يتحدث مع بعض ويتوجع مما أصابهم فيتبادلون العبارات بمثل ذلك. وبعض أهل العلم قال إن المراد بالدخان في هذه الآية هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يستجيبوا له، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان عندما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم بسبع سنين كسني يوسف، فأصابهم الجذب والقحط والجوع الشديد حتى صاروا لا يركزون في الرؤية، فصار يخيل إليهم أنهم يرون دخانا وليس ثمة شيء. وهذا قول لبعض أهل العلم قال به بعض الصحابة. وأما المعنى الثاني للدخان فهو منتظر لم يأتي بعد وسيقع عند وقرب قيام الساعة، وهذا هو الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. روى ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم رحمه الله عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت. فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما أن نجما يخرج جهة المشرق اسمه ذو الذنب يكون له نور كذنب السرحان، فابن عباس رضي الله عنهما خشي أن يكون هذا بداية العذاب بالدخان الذي ورد ذكره، فما نام تلك الليلة. وهذا دليل على ما يقول به ابن عباس من أن الدخان لم يأتي بعد في وقته. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ومعنى مبين أي بين واضح يراه كل أحد، على أن ما فسر به ابن مسعود إنما هو تخيلات رآها المشركون في أعينهم بسبب الجوع والشدة التي أصابتهم. وقوله تعالى: يغشى الناس، بمعنى يتغشاهم ويعمهم، يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا فإنه لا يعمهم، وإنما يخص الذين أصابهم الجوع في أهل مكة من المشركين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: إني خبأت لك خبأ. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا دليل على أن الدخان من العلامات المنتظرة المرتقبة، فإن ابن صياد كان من يهود المدينة، ولم تقع هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة النبوية واختلاط النبي صلى الله عليه وسلم بأهلها وفيهم اليهود. وأيضا الأحاديث الصحيحة ذكرت أن الدخان من أشراط الساعة، وأنها من الأشراط الكبرى. من ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، وعد منها الدجال والدخان. والدجال يكون في آخر الزمان وهو لم يأتي بعد. وجاء أيضا في حديث حذيفة في ذكر أشراط الساعة الكبرى الذي مر بنا في دروس مضت أنه ذكر الدخان، وهو حديث صحيح رواه مسلم. وروى ابن جرير والطبراني عن ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، بمعنى أن المؤمن لا يؤثر عليه الدخان، وإنما يكون كزكمة تصيبه، وأما الكافر فإنه ينتفخ جسمه حتى لا يطيق جلده ذلك، فيخرج من كل متنفس منه، يعني من فمه ودبره وأنفه وعينه وأذنه. وهذا دليل على عظم هذه الآية، وأنها كما أخبر ربنا جل وعلا عذاب أليم تغشى الناس وتغطيهم وتشملهم، فيتضايق منها أهل الكفر، وأهل الإيمان لا تضرهم. ومن الآيات الكبرى، وهي من آخرها، وقال بعض أهل العلم إنها هي آخرها، طلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها بمعنى أنها بدلا من أن تطلع من جهة المشرق في الصباح، إذا بها تطلع من جهة المغرب في الصباح. وقد دل عليها قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الأحاديث الصحيحة تدل على أن المراد ببعض آيات ربك المذكورة في هذه الآية هو طلوع الشمس من المغرب. وعلى هذا عامة المفسرين، يقول الطبري رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، أي يوم يأتي بعض آيات ربك حين تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادع فيه، فهو واجب التقديم محتم الأخذ به، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. وقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني حين تطلع الشمس من مغربها الناس كلهم يؤمنون، لكن لا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم الإيمان في هذه الحال، لم يكن آمنوا من قبل، إيمانهم الآن لا يفيدهم ولا ينجيهم ولا ينتفعون به، لأن حالهم كحال الإنسان الذي بلغت الروح الحلقوم منه. إذا صار الإنسان يغرغر تخرج روحه، ف فلا ينفع إيمانه حينئذ. كذلك إذا أن الشمس طلعت من مغربها فالإنسان الذي لم يتب قبل هذا الوقت لا تنفعه توبته ولا إيمانه. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، وذكر الحديث وقد سبق أن ذكرناه في موضعه فيما مضى، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا دليل على أن طلوع الشمس من مغربها يكون من آخر علامات الساعة، وأنه إذا طلعت لا تنفع التوبة. وروى الإمام أحمد ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الأولية هنا فسرها العلماء رحمهم الله بأنها أول الآيات السماوية، أي أنها أول الآيات أول علامات الساعة التي تنزل من السماء الكونية، وإلا فقد ثبت في الأحاديث أخرى أن خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج أن هذه تكون قبل ذلك، لأنه فيه من يؤمن وفيه من يكفر وفيه قتال للكفار ونحو ذلك في هذه الأطوار. وجاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الأمر الغيبي، وهو أن الأمور والعقول لا تدرك هذه المسائل. الآن الجغرافيون ووسائل الاكتشافات الحديثة اطلعت على أن الشمس تجري من جهة الشرق إلى جهة الغرب وتدور على الكرة الأرضية وتأتي من اليوم الثاني من نفس المطلع. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا، وكونها تخر تحت العرش هذا أمر لا نعلمه نحن ولا يعلمه أي كائن من كان إلا من علم الغيب وأتاه من الغيب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي منحه الله وأوحى إليه بهذا. فوالذي أخبره أن الشمس عند غروبها تخر تحت العرش. في أي مكان في أي نقطة تحت العرش فوق السماوات والأرض، وهذا فوق كل هذه الأشياء. وكيفية ذلك هذا أمر لا ندركه، لكننا نوقن ونعلم أن كل شيء يسبح بحمد الله، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالجمادات تسبح، والأشجار تسبح، والحيوانات تسبح، الكائنات كلها، والسحاب يسبح، والشمس تسبح، والهواء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا أمر نعتقده ومن عقيدة كل مؤمن. أما الكيفية فالله أعلم، لا نعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشمس في كل ليلة بعد غروبها تخر تحت العرش، ثم تستأذن فيؤذن لها أن تواصل مسيرها، فهي ترجع من نفس الطريق، نفس المسار السابق، انتهت جهة الغرب تلف على الكرة الأرضية وتأتي من جهة الشرق مرة أخرى، وهكذا دواليك لكل العرض. أما متى كيف هذه الأمور لا نتدخل فيها، وليس من حق الإنسان يتدخل فيها، لأن أمور ليست في قدرته ولا مستطاعته، إنما يؤمن بما جاء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله بلا تردد. وإذا أن عقلك لم يقبل هذا فاختبر عقلك، لأن فيه مرض. وما آتاكم الرسول فخذوه. عند نهاية المطاف إذا أن الله جل وعلا أراد للشمس وهذا الكون أن ينتهي، فإنه لا يأمرها بأن ترجع من حيث أتت من مرجعها، وإنما يقول لها ثم أصبحي طالعة من مغربك. فبدلا من أن تأخذ اللفة وتأتي من جهة الشرق، لا، ترجع من جهة الغرب وتتجه إلى الشرق. فهذا الوقت يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الوقت حينئذ تتوقف التوبة ولا ينفع التوبة حينئذ، ومن كان على ضلالة وعمى يبقى على ما هو عليه. إذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الإيمان ممن لم يكن قبل ذلك مؤمنا، كما لا تقبل توبة العصاة. وذلك لأن طلوع الشمس من المغرب آية عظيمة يراها كل من كان في ذاك الزمان، فتنكشف لهم الحقائق ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق بالله تعالى وآياته. وقد قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله إنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها في أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لا تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. لأن الناس في هذه الحال ليسوا في حال انشغال بالشهوات، عرفوا أن المسألة انتهت، تكسب ما تكسب، تحصل مال ما تحصل مال، تشتهي ما تشتهي، كل شيء الآن انسدت النفس وليس عندها شيء من الشهوة، عرفوا الأمر الواقع أمامهم بأن الحقائق التي كان يدعو إليها دعاة الله والمبلغين عن رسل الله قد انقطعت واتضح واقعها على الواقع. فحينئذ الإنسان الذي يريد أن يسرق لا يسرق، ما هو محتاج، ليش يسرق؟ الإنسان الذي يريد أن يأكل الربا لا يريد أن يأكل الربا، لماذا يأكل الربا؟ رايحة الدنيا ما فيها فائدة. الإنسان الذي يريد أن يفعل جريمة زنا أو يريد أن يقتل لا يريد، ما في فائدة، لماذا يعملها؟ تعطلت شهواتهم، الشهوات تعطلت لانشغالهم بما هو أعظم وأفسع، فصارت نفوسهم كحال الإنسان الذي هو في حال الغرغرة. إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا كان الإنسان رأى الموت وعاينه لا يفكر في صفقات تجارية ولا يفكر في معازف ولا يفكر في شيء، وإنما عرف الأمر واتضح له فانصرف عن الدنيا وأهلها وشهواتها. هذا هو حال الناس في ذلك الموقف عند ما تطلع الشمس من مغربها. صاحب الماشية لا يهتم بماشيته، وصاحب الحرث لا يهتم بحرثه، وصاحب النقود لا يهتم بها، لأنه عرف أنه تارك لهذه الأشياء وغير مبال بها وليس مستفيدا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. يعني أن التوبة بابها، أن الهجرة بابها مفتوح ما دامت التوبة مفتوحة، والتوبة مفتوح بابها ومستمر إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فإنه يطبع على كل قلب بالذي فيه من خير أو من شر. تسكر، ما عاد في مجال للتعديل، أغلقت السجلات والملفات وكل شيء، فكفي الناس حينئذ العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن باب التوبة مفتوح على مصراعي، وأنه لا يضيق بالتائبين، وأن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ولم يجعل له مانعا من أن يتوب. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل بباب عرضه 70 مسيرة 70 عاما لأن لا يزدحم التائبون ويظنوا أنهم لم يجدوا مجالا للدخول للحق وترك ما هم عليه من الباطل. وهذا مفتوح ومجال متاح لكل أحد، سواء كان كافرا أو كان عاصيا، فتوبة العاصي وإسلام الكافر كلها مجالها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ورد عن ابن جرير رضي الله رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها. روى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من المغرب، والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل لأن يتراجع، يكون عند الإنسان الذي أخطأ توب مسيء الليل، الذي عمل خطأ في الليل بإمكانه النهار كله فرصة لأجل أن يصحح خطأه ويرجع عما كان عليه من غفلة أو ضلال أو شهوة. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذه العلامة، العلامة الحساسة الخطيرة التي تجعل من كل إنسان حصيف وعاقل يحسب لها حساب، لأن هذا الأمر لا يدرى متى هو، الله أعلم به، لكن هو قريب. وقد ذكرنا حصول أكثر العلامات الصغرى لقيام الساعة، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، وأن يجعل أعمالنا دائما إلى خير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.